تحدد لي ولك ولكم ولنا ولهم ولهن جميع الضمائر تحدد لها مشروع العمر الذي يكون بالتالي فيه النجاة من النار في الآخرة والفوز بجنة العزيز الغفار، بل فيه الفوز بالفردوس الأعلى من الجنة. هذه الآية يخبرنا الله عز وجل فيها أنه يحيي الموتى، وأنه يكتب ما قدموا من أعمال في الدنيا، ويكتب آثارهم التي أثروها وخلفوها بعد رحيلهم من هذه الدنيا، ويطمئننا على أنه لن يضيع شيء من أعمالنا وآثارنا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، وكل شيء مكتوب في صحائف الأعمال لكل عبد، كل شيء مكتوب. إنا نحن نحيي الموتى، قضية البعث يا عباد الله أن الناس بعد هذه الحياة طالت أو قصرت سيموتون، وبعد موتهم ومكوثهم في قبورهم مدة لا يعلمها إلا الله سيبعثون، كلنا سنبعث يوم القيامة. البعث يوم القيامة يحتاج إلى رصيد، رصيد يحتاج إليه الإنسان ليكون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، رصيد يحتاجه الإنسان ليكون عرقه أدنى من عرق غيره. من الناس من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون عرقه إلى حقويه يعني إلى منتصف بدنه، ومنهم من يكون عرقه إلى منكبيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، كل بحسب عمله يا عباد الله. يحتاج إليه ليخف عنه ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، يحتاج إليه رصيد، يحتاج إليه ليمر على الصراط، رصيد يحتاج إليه لينجو من النار، رصيد يحتاج إليه ليفوز بجنة العزيز الغفار. ما هذا الرصيد يا عباد الله؟ الرصيد هذا يتلخص في أمرين أساسيين: ما قدموا وآثارهم. ما قدمته في الدنيا من أعمال صالحة، وما هي الآثار التي خلفتها بعد موتك؟ أشياء عملتها في الدنيا يبقى أثرها بعد موتك. اتسع المكان حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو سلمة وهم قبيلة من قبائل العرب، من قبائل الأنصار، كانوا يسكنون على حدود المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بينهم وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة بعيدة، فأرادوا النقلة إلى المسجد، أي أرادوا أن ينتقلوا ببيوتهم وديارهم ويستقروا بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرصا منهم على الخير ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبكير إلى الصلاة، وأن لا يفوتهم درس من دروس العلم التي يلقيها النبي صلى الله عليه وسلم. نيات كثيرة من الخير كانوا ينتوونها دفعتهم إلى أن يتأهبوا لينتقلوا من ديارهم ليسكنوا بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم فاستدعاهم وقال لهم: أحقا ما تريدون؟ قالوا: نعم يا رسول الله. اسمع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم. الله أكبر. دياركم أي الزموا دياركم، تكتب آثاركم أي مشيكم الذي تمشونه يكتب عند الله تبارك وتعالى، تكتب خطواتكم. فكلما بعد بيتك عن المسجد يا عباد الله، كلما بعد بيتك يا عبد الله عن المسجد وكنت حريصا على شهود الجماعة الأولى في المسجد، كل خطوة تخطوها من بيتك إلى المسجد لك عليها حسنة، وترفع بها درجة، وتحط عنك بها خطيئة. هنيئا لمن يسكنون بعيدا عن المسجد بشرط أن يكونوا مواظبين على الجماعة الأولى في المسجد، لأن من الناس من تكون بيوتهم بعيدة عن المسجد ويتكاسلون عن شهود الجماعة الأولى في المسجد. ولذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا يحرصون على تقارب الخطى حتى يزيد عددها. هذا هو أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسير مع تلميذه ثابت البناني رحمه الله وهو من التابعين. ثابت يسرع المشي إلى المسجد، وأنس بن مالك يهدئه يجعله يمشي بطيئا. فلما صليا قال له أنس: كنت أمشي مع زيد بن ثابت وكنت أسرع المسير، فقال لي: أما شعرت أن الخطى تكتب؟ أما شعرت أن الخطى تكتب؟ يعني أنت إذا سرت سريعا وسعت الخطوات، توسيع الخطوات يؤدي إلى تقليل عددها، أما إذا مشيت مطمئنا فإنك تضيق الخطوات، وتضييق الخطوات يكثر عددها. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وهو ذاهب إلى المسجد يقارب الخطى يعني يقارب وهو بيمد رجله كده ما يمدش جامد لمؤاخذة يعني يقربها من رجله الأخرى. ليه؟ عشان يعد كتير، عشان يعد خطوات كتير. ليه؟ عشان يأخذ على كل خطوة حسنة ويرفع لكل خطوة درجة وتمحى عنه بكل خطوة خطيئة. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: لا تعروا المدينة. يعني إيه لا تعروا المدينة؟ يعني أنتم تسكنون على حدود المدينة، فبالتالي سكناكم على حدود المدينة حراسة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يغير الأعداء علينا. لو تجمعنا كلنا وسكننا بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا حدود المدينة، حدود الدولة الإسلامية، وبالتالي يسهل أن يهاجمنا العدو ويقتحم علينا دورنا. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلمات إلى الصلاة بالنور التام يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم أجمعين، اللهم آمين. المشي في الظلمات يكون في صلاة العشاء وصلاة الفجر. هؤلاء الذين يمشون في الظلمات ويذهبون إلى المساجد يجازيهم الله من جنس عملهم فيجعل لهم نورا تاما يوم القيامة. من هذا النور التام النور على الصراط. من الناس وهو يمشي على الصراط من يكون نوره مثل الشمس، ومنهم من يكون نوره مثل البدر، ومنهم من يكون نوره مد البصر، ومنهم من يكون نوره في إبهامه يطفئ تارة ويوقد تارة أخرى. كل بحسب عمله، كل بحسب عمله. السؤال: هل تكتب خطواتنا ونحن ذاهبون إلى المسجد فقط؟ لا، الله أكرم من ذلك، بل تكتب خطواتنا ونحن راجعون أيضا من المسجد. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح ذهابا وإيابا. كذلك كثرة الخطى باب من أبواب الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إذن الخطوات التي تمشيها على الأرض في أي خير تعمله لك بها أجر عند الله. إذا مشيت إلى الصلاة، إذا مشيت إلى الحج، إذا مشيت إلى العمرة، إذا مشيت لدروس العلم، إذا مشيت لحفظ القرآن، إذا مشيت لصلة الرحم، إذا مشيت لبر الوالدين، إذا مشيت لأي خير تفعله لك الأجر عند الله. إذا مشيت للإصلاح بين الناس، إذا مشيت في قضاء حاجة أخيك المسلم، إذا مشيت في إغاثة ملهوف، إذا مشيت في تنفيذ كرم مكروه، إذا مشيت في سداد دين مديون، كل خير تمشي إليه ولو خطوة واحدة لك أجره عند الله عز وجل. يقول أحد المعاصرين رحمه الله: أقدامنا أقلامنا والأرض صحائفنا. أقدامنا أقلامنا والأرض صحائفنا. كذلك تكتب الآثار التي تركتها ينتفع الناس بها بعد موتك. مصحف ورثته، نهر أجريته، علم علمته، أي خير تفعله يكتب لك. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية يبقى أثرها من بعده. علم، وأشرف العلوم علم الدين، القرآن والسنة. وكذلك أي علم نافع للناس. يعني ابن النفيس المسلم حينما اكتشف الدورة الدموية وترتب على ذلك خير كثير، الأطباء المسلمون، المهندسون المسلمون الذين اكتشفوا أشياء للأسف سرقها الغرب منا، ومع ذلك كل من ينتفع بها يكون هذا في ميزان حسنات من اكتشفها ومن أسسها. فأثرك هو مشروع عمرك كله، يكتب لك كل ما تركته نافعا للناس، سواء انتفع به المسلمون أم الكفار، يكتب في ميزانك عند الله تبارك وتعالى. وكذلك العكس بالعكس، من ترك أثرا خبيثا فله عليه وزر أيضا كل من أخذ بهذا الأثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من ارتكب القتل ابن آدم، فعليه كفل من كل قتل يحدث إلى يوم القيامة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الذي سن سنة القتل؟ أحد ابني آدم قتل أخاه، يبقى هو اللي بدأ سنة القتل. كل قتل بغير حق على مدار الدنيا إلى قيام الساعة على ابن آدم الأول كفل منه، وهذا لا يقلل من وزر القاتل. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. كيف ذلك؟ هذا ما نوضحه بعد أن نستريح بين الخطبتين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عمرو بن لحي هذا الرجل الذي كان يعيش في مكة، فجاءه الشيطان في منامه وأخبره أن أصنام قوم نوح مدفونة في جدة، فذهب إليها وحفر واستخرجها، أو أنه ذهب إلى الشام فوجدهم يعبدون أصناما هناك فجاء بنفس الفكرة من هناك ودعا أهل مكة لعبادتها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رآه يجرجر قصبه في النار، هو اللي سن عبادة الأصنام، يجرجر قصبه يعني أمعاء يجرجرها في النار والعياذ بالله. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويفعل به ذلك لأنه يتحمل ذنب كل من عبد الأصنام من بعده إلى يوم القيامة. كذلك يا عباد الله، الذي بدأ الربا ودعا الناس إليه وسن لهم قوانين وأجبرهم على فعله، كل من يتعامل في الربا سواء كان آخذا الربا أو معطيا الربا أو كاتبا الربا أو شاهدا الربا، كلهم في الوزر سواء، ملعونون عند الله. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. الذي بدأ قصة الربا يتحمل وزر كل بنك مبني على الربا، يتحمل وزر كل إنسان يتعامل بالربا، يتحمل وزر كل من شهد على الربا وكل من كتب الربا، يتحمل أوزارهم ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الذي بدأ الغناء والموسيقى والمهرجانات والمخدرات والتدخين والألعاب المختلفة على المحمول، مواقع الإنترنت الفاسدة، من فرض على الناس ضرائب وصار من بعده عليها، من بدأ ظلما بطريقة معينة واتبعه من جاء بعده ففعلوا كما فعل، كل إنسان بدأ باب شر يتحمل وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. الله يجيب ويقول: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ويقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. اسمع: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. سل نفسك يا عبد الله، ما هي قيمتك في هذه الحياة؟ أكثر الناس يموتون وينسون بعد أن يموتوا بأيام، لأنهم لم يتركوا شيئا يذكرهم الناس به. والقلة الذين تموت أجسادهم ولا تموت سيرتهم. نبي الله آدم، نبي الله نوح، نبي الله صالح، نبي الله هود، نبي الله شعيب، نبي الله إبراهيم، نبي الله لوط، نبي الله موسى، نبي الله عيسى، نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم، العلماء، التابعون، مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب، العلماء، الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أبو حنيفة النعمان وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، علماء علماء. لماذا يحفظ الناس أسماءهم إلى اليوم؟ لماذا؟ لأنهم تركوا أثرا، تركوا علما، تركوا شيئا ينتفع به الناس. وكذلك على النقيض، أحد ابني آدم مذكور إلى الآن، فرعون مذكور إلى الآن، هؤلاء لماذا يذكرون إلى الآن؟ لأنهم تركوا آثارا سيئة. كذلك المغنون الذين بدأوا الغناء يذكرون إلى الآن وسيذكرون بعد ذلك لما تركوا من آثار فاسدة. فسل نفسك يا عبد الله، ما قيمتي في هذه الحياة؟ سل نفسك يا عبد الله، ما هو مشروع العمر بالنسبة لي؟ رتب ورقة عمل، برنامج تمشي عليه في بقية حياتك، عسى أن تموت ولك ذكر في الملأ الأعلى عند الله عز وجل. هذا ما تيسر حول هذه الآية الكريمة التي فيها معاني كثيرة وكثيرة وكثيرة، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء مكتوب، حتى ما يعفيه الريح من أثر أقدامك. يقول قتادة رحمه الله: يا ابن آدم، لو أغفل الله شيئا أغفل ما تعفوه الريح من أثر قدميك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ما مضى وأن يصلح لنا ما بقي. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم يسر أمرهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب